بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان. أما بعد، أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام، ها هو ذا أول أيام العشر يوشك أن ينقضي، الأيام العظمى الكريمة عند الله، الحبيبة فيها العمل عند الله جل جلاله، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والقرآن والصلاة والصدقة والبر والإحسان وسائر وجوه الخير والطاعة، عمل عظيم في هذه الأيام العظيمة عند الله. أحبتي الكرام، هذا هو ثالث مجالسنا، هذا رابع مجالسنا في الحديث عن معاني الحج، وقد تقدم بكم الحديث عن معنى فرضية الحج، ثم الحديث عن معنى التلبية، والحديث عن معنى التوحيد والتعلق لله جل جلاله في مناسك حجنا. هذا المجلس الرابع نعقده للحديث عن معنى آخر من معاني الحج معشر الحاجين، يهمنا أن نعتني به وأن نلفت الأنظار إليه، وأن يكون حضوره في حجنا وعنايتنا به في أثناء مناسكنا كما جاءت به النصوص الشرعية في العناية به والحظوة والحفاوة بإراده في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجلس الليلة يا كرام في معاني الحج يتناول معنى إقامة الذكر لله في حجنا أيها الحجاج. اسمع إلى قول الله سبحانه وهو يأمر الخليل إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللام للتعليل، والمعنى أن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بالأذان في الحج لهذين القصدين الكبيرين، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن فذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الحج في أيام معلومات هو القصد الكبير الذي من أجله بنيت الكعبة ونودي وأذن في الناس بالحج. وأجي أنا وأنت ويأتي الحجيج كل عام يحجون بيت الله الحرام لتحقيق هذا القصد العظيم. اجعل نصب عينيك رعاك الله أننا في حجنا يراد لنا أن نكثر من ذكر الله، أن نقيم ذكره سبحانه وتعالى في حجنا. قبل أن أذكر ما جاءت به النصوص فيما يتعلق بذكر الله في الحج، تأمل معي ها هنا مدخل مهم. ذكر الله حياة القلوب، وذكر الله صلة العبد بينه وبين ربه، ذكر الله الطريق المعبد الذي يقودك إلى أن تزرع في قلبك حب الله جل جلاله، بمعنى أنك إذا أردت أن تحب الله فأدم ذكر الله، إذا أردت أن تستمتع بمحبة الله في فؤادك وأن ينبض قلبك بتعظيم الله والمسارعة في مرضاته، فأقصر طريق إلى ذلك أن تجعل لسانك ذاكرا عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بسر قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به، يعني دلني يا رسول الله على أمر يجمع لي شتات الإسلام ويختصر لي الطريق، وبحيث إذا ضمنته وأدركته واعتنيت به اجتمعت لي أحكام الإسلام وشرائع الإسلام. لطالما قلنا يا كرام لو كنت أنا وأنت مكان النبي عليه الصلاة والسلام وجاءنا رجل مسلم جديد وسألنا هذا السؤال، مسلم جديد قال لك يا أخي قرأت عن الإسلام وسمعت عن الإسلام وأنا مسلم بحمد الله، لكن أريد منك وصية تدلني بها على ما يحفظ علي ديني، وأريد أن أضبط أحكام الإسلام بقضايا أساس، فاختصر لي الإسلام في كلمات. أظن أن أقرب شيء يتبادر إلى أذهاننا الحديث عن أركان الإسلام، سنقول له عليك بالصلاة والصيام والزكاة والحج. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا. الرجل يقول فباب جامع نتمسك به، يعني يا رسول الله ما الباب الذي يجمع لي أحكام الإسلام وشرائع الدين؟ ما دله على الصلاة ولا أخبره بأركان الإسلام. قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وها هنا أمران لطيفان في هذا الجواب النبوي. الأول، لماذا اختار الذكر عليه الصلاة والسلام؟ وكيف اعتبر الذكر هو الباب الذي يجمع شرائع الإسلام؟ كيف هذا؟ لماذا ما ذكر له الصلاة وهي عماد الإسلام وركنه الأعظم؟ لماذا ما ذكر له الصيام؟ ما ذكر الزكاة ولا الحج؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر له الطريق، الرجل كان يريد ذلك، أراد أن يدله على باب إذا دخل منه اجتمعت له كل أحكام الإسلام، ليس أركان الدين فقط، واجبات الشريعة ومستحباتها، بل يجعله في عداد السابقين وأولياء الله المتقين. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اختار الذكر عليه الصلاة والسلام لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه، فإذا أكثر العبد ذكر الله وقع حب الله في قلبه، فإذا أحب العبد ربه هل ينتظر أن تقول له قم صلي؟ إذا أحب الله هل تنتظر أن تقول له الخمر حرام، الزنا حرام، هذا النظر حرام، هذا السمع حرام؟ إذا أحب الله قاده حبه نحو طاعة الله، إذا نجح في زرع شجرة الحب في قلبه أثمرت كل الطاعات والاجتناب عن كل المنهيات، هكذا يفعل الحب. دله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يعمر قلبه بحب الله، وجعل سبيل ذلك كثرة الذكر. أما اللطيفة الثانية في الحديث فإرشاده عليه الصلاة والسلام ليس إلى الذكر فقط، لا، بل إلى ما يجعله مدمنا على الذكر مكثرا منه. قال لا يزال لسانك رطبا، هذا تشبيه بليغ طالما أفاض فيه العلماء في بيان بديع قوله ولفظه عليه الصلاة والسلام. اللسان هو أكثر أعضاء الجسم رطوبة لأنه في الفم، ولا يزال محاطا بلعاب الفم وريقه فلا يجف أبدا. إذا أردت أن يجف لسانك ماذا ستفعل؟ ستخرجه من فمك وتجعله معرضا في الهواء، وما هي إلا 5 ثوان أو أقل فيجف تماما. هل فهمت ماذا قصد لما قال لا يزال لسانك رطبا؟ يعني لا يجف، واللسان يجف في ثوان معدودات، كأنه قال له لا يقف لسانك ولا 5 ثواني ولا 10 ثواني، لا يقف ولا يفتر، واجعله رطبا، اجعله رطبا، اغمسه بذكرك لله على الدوام، أنت هكذا تكون مكثرا من ذكر الله. فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة أن يكون العبد ذاكرا لربه على الفراش وقائما وقاعدا وفي السوق وفي البيت وفي المسجد وفي السيارة وبين أهله وعلى الطعام. باختصار يا أحبة، هذه حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت حياته عامرة بذكر الله، إذا أصبح ذكر الله، إذا أمسى ذكر الله، إذا أكل وإذا شرب، إذا لبس وإذا خلع، إذا دخل وإذا خرج، إذا رأى الهلال ذكر الله، إذا رأى الثمر ذكر الله، إذا سمع صوت الديك ذكر الله، إذا رأى الريح ذكر الله، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى في أخص الخصوصيات، وإذا جاء الرجل إلى زوجته وقعد معها على الفراش ذكر الله. ما يبقى شيء في حياة العبد إلا وهو مخصوص بالارتباط بالله. عندما ينجح العبد يا أحبة في أن يقيم جسر الذكر لله في حياته، فإنه يجعل لنفسه طريقا معبدا إلى محبة الله. إي والله، من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وأولئك الذين تلهج ألسنتهم بذكر الله وهم يغرسون غرس الجنان ويحوزون كنوزا من تحت عرش الرحمن ويجمعون الحسنات فوق الحسنات، هم فوق أنهم شغلوا ألسنتهم عن الباطل واللغو والمآثم عمروها بخير ما يمكن أن يكنز به الإنسان لنفسه في دنياه. ليس هذا الحديث عن عظيم شأن الذكر في حياة العباد، لكنها طمأنينة القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. من أكثر من التسبيح والحوقلة متنت علاقة الإيمان في قلبه وصدق اليقين بربه في فؤاده. من أكثر من غرس الجنان من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكرنا لله يا أحبة تعظيم لله وتمجيد لربنا الكبير المتعال. ذكرنا لله أنس الفؤاد وراحة النفوس. ذكرنا لله عز وجل طرد للشيطان وابتعاد عن القلق والوساوس والخواطر التي تفتك بالقلوب. ذكرنا لله دواء والله من الأمراض والأسقام. ذكرنا لله حياة طيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من أراد أن يحيا حياة طيبة، من رام حياة سعيدة، فلا يبتعد عن ذكر الله عز وجل. وأما من فارق الذكر وابتعد عنه وتنكب طريقه أظلمت حياته وقلق وهجمت عليه الشياطين وتكاثرت عليه الموجعات والمنغصات كلما ابتعد عن ذكر الله. ذكر الله أبواب شتى ومواضع متفرقة في الإسلام. إذا فهمت عبد الله مكانة الذكر وفضل الذاكرين وأجورهم وما أعد لهم أكرم الأكرمين، فاعلم رعاك الله أنك جئت تحج بيت الله ونصب عينيك هذا الباب الكبير من الطاعة والعبادة إقامة ذكر الله. سمعت قبل قليل قول ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا يعني ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر راكبين على الإبل والنوق التي ضمرت أجسادها بطول السير والسفر، من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إذن هذا الإتيان من الشرق والغرب ومن أقاصي الدنيا وأدانيها من أجل هذا القصد لإقامة ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يا أحبة، الحج مدرسة في 5 أيام أو 6 أيام يعلمنا أشياء كثيرة، واحدة منها يعلمنا كيف نحيا حياة الذاكرين. أنا أعترف تشغلنا الحياة كثيرا وتصرفنا الصوارف وتهجم علينا كثير من معوقات القرب من الله، وننسى ونغفل وتحتوشنا الشياطين يمنة ويسرى، فيأتي الحج فيعلمنا كيف نقترب مرة أخرى إلى الله وكيف نتصل بحبل متين من ذكر الله. يعلمنا الحج كيف تلهج ألسنتنا، كيف تخفق قلوبنا، كيف نأنس بذكر الله. يعلمنا الحج كيف نقضي 5 أيام أو 6 أيام يستطيع أحدنا أن يستغفر الله فيها كل يوم 1000 و2000 مرة، وأن يسبح الله كل يوم ألوف المرات، وأن يكبر وأن يهلل ألوفا وألوفا. يأنس قد تكون المرة الأولى في حياته، لكن سيجد متعتها والله وسيجد لذتها، وقد أحصى في صحيفته ألوفا من أنواع الذكر لله، وغرس ألوفا من غرس الجنة في بستانه في حديقته في قصره، وقد حاز كنوزا من تحت العرش بهذا الذكر العظيم لربه الكبير سبحانه وتعالى. يا كرام، إقامة ذكر الله جاءت عظيمة متصلة بحجنا لبيت الله الحرام. في الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن وإن كان في سنده ضعف، لكن يشهد له عموم عبادات الحج، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن هذا قصد، من أجل إحياء ذكر الله ومن أجل بعث هذا المعنى في نفوس الحجيج، وأن يكونوا مقتربين إلى ربهم أكثر بذكر الله. الطواف والسعي ورمي الجمرات من أجل إقامة هذا الصرح الكبير في دنيا العالمين، من أجل أن تشهد مكة ومنى ومزدلفة وعرفة المشاعر من خلال الألوف المؤلفة تشهد ذكرا عظيما يضج به الكون، ولو أحصاه عبد لعجز. وتسمع الدنيا كلها تنبض من مكة من قبلة المسلمين، وإذا ذكر أفواه الحجيج يتصاعد إلى السماء، فإذا به يملأ الدنيا سماء وأرضا. ذكر الله عز وجل يا كرام شرف لي ولك والله، كم تفرح عبد الله إذا جرى ذكرك في مجلس حافل وبحضرة علية القوم، كم تفرح، كم ينالك الفخر، كم تتقلد من الشرف إذا قيل لك ذكرت بخير ومعروف وأثنى عليك الناس في مجلس العظماء والسلاطين والملوك، وجرى ذكر اسمك فحمدوك وتكلموا عنك وأثنوا عليك خيرا. كم هو فخر لك أن يبلغك أن كبار الناس وأن علية البشر وأن عظماء بني آدم يذكرونك ويثنون عليك بخير، من خير ما عملوا علموا عنك وسمعوا بك. والله كل ذلك سيتهاوى ويكون ضئيلا حقيرا في مقام يذكرك فيه أهل الملكوت الأعلى. قال الله عز وجل: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله إني لأعلم أناسا وسط الزحام وفي لجة الصخب وبين ضجيج الأصوات أحدهم يستشعر هذا الحديث ويذكره، فما هو إلا أن ينعزل شعوريا عن كل ما حوله وينطلق لسانه مسبحا مكبرا حامدا مهللا، يستشعر أنه الساعة يذكر هناك في الملكوت الأعلى ويفرح بذلك ويضم إلى صحيفته قلائد من الفخر والشرف. يأتي الحج يا كرام فيعلمنا هذا المعنى الكبير. الحج بكل خطواته ومناسكه كما سأسمعك بعد قليل ممتلئ ذكرا لله، لكن دعني قبل ذلك أن أقف وإياك على عجالة مع آيات الحج في سورة البقرة. آيات الحج في سورة البقرة جاءت تذكر أحكام الحج والتمتع والهدي والإحصار وما يلزم الحاج عمله من وجوب الإتمام ونحو ذلك. ابتدأت الآيات بقوله في سورة البقرة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم استمر السياق في ذكر أحكام الحج وما يتعلق بالمتمتع والهدي وبدل التمتع، ثم جاءت الآيات فيما يعمله الحاج في عرفة وبعد الخروج من عرفة. وتأمل معي السياق لتدرك عبد الله كيف جاء الذكر عظيما جليلا في آيات الحج في سورة البقرة. يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. الحاج ينطلق من عرفة إلى أين؟ إلى مزدلفة. اسمع: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عفوا، هو ماذا كان يفعل في عرفة؟ كان مشتغل بذكر الله، قضى نهاره بأكمله داعيا راجيا سائلا ذاكرا لله. هو طيلة نهاره في عرفة كان مع الله، كان ملتجئا إلى الله، كان متوجها إلى الله، كان يناجي ربه، كان يسأله، كان يبكي بين يديه، كان مستمتعا بدموعه التي غسلت قلبه قبل وجهه، كان في صلة وقرب جليل مع ربه الكريم في ذلك الموقف. لكن الآية تقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. كأن المعنى: فإذا فرغت من ذكر الله فعد مرة أخرى إلى ذكر الله. عجيب هذا الحج. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وحتى تثق أن القضية مقصودة في الحج فاذكروا الله عند المشعر الحرام: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. عجيب عجيب هذا المعنى. إذن أنت في عرفة لساعات وساعات متصل قلبك ولسانك بذكر الله، ثم يقال لك: وصلت مزدلفة، اشتغل بذكر الله، وعليك أن تكون في ركاب الذاكرين السابقين، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لم ينتهي السياق، يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني في النفر من مزدلفة إلى منى، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعود التأكيد على قضية الذكر والاستغفار. ثم بقي أيام منى، يقول الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذلك أن العرب كانت تفتخر بآبائها وتنشد الأشعار في أيام الحج بمنى، قال الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. عادت الآيات إلى التأكيد على أنك في عرفة تذكر الله، في مزدلفة تذكر الله، في منى أنت أيضا تذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي آخر آيات الحج في سورة البقرة ختم السياق بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الآن هل أدركت معي هذا الحضور العجيب لذكر الله في الحج؟ الآن بالله عليك ألا توافقني أنه للأسف الشديد رغم هذا الحضور الشديد لقضية الذكر لله في الحج إلا أنه يكاد يكون أقل شيء يعمله بعض الحجيج في حجهم مع الأسف؟ ننشغل بأشياء كثيرة، بعضنا تكاد تحصي كم مرة لبى وكم مرة كبر، بعضنا لا يكاد يحرص على الذكر إلا صبحا ومساء. يراد لنا في الحج أن نألف إدمان الذكر لله، يراد لنا في الحج أن نتعلم كيف يعيش الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يراد لنا في الحج أن نخوض تجربة قد لا يتسع لها زمان الحياة فيما سبق من أعمارنا، يراد لنا أن نجرب شيء ربما ما جربناه فيما سبق من الحياة، لم نعش أياما ننغمس فيها في ماء الذكر لله ونستمتع بمعنى كثرة الذكر لله. يأتي الحج فيعلمنا هذا المعنى. أريد أن أقول يا كرام، والله إن من أمتع ما يتقلب به الحاج في حجه أن يظل قلبه متواطئا مع لسانه في كثرة الذكر لله. كيف يذكر الله؟ أنا أخبره. هو منذ أن يحرم يشرع في التلبية، وقد مر بكم قبل أمس في مجلس معنى التلبية ما هي وما أسرارها، ما معانيها، ما وجوه العجب والبديع في ألفاظها ومعانيها وعباراتها. يتقلب في التلبية، والتلبية ذكر، ومن أفضل الذكر للحاج عند إحرامها الاشتغال بالتلبية، أفضل الحج العج والثج كما قال عليه الصلاة والسلام، رفع الصوت بالتلبية، الجهر بها، اسماع الدنيا، الصراخ وبح الحناجر، فعله السلف رحمة الله عليهم وسلك بنا سبيلهم. لا يزال في كثرة ذكره لله ملبيا. جاء لمكة طاف، الطواف ذكر ودعاء، انتقل إلى الصفا والمروة في السعي، هو أيضا في ذكر ودعاء، إذا ذهب إلى عرفة وهو كله ذكر ودعاء، يأتي مزدلفة والسنة في حقه أيضا أن يذكر الله إذا صلى الصبح ويدعو حتى يسفر الصبح جدا، ينطلق إلى منى يستقبل جمرة العقبة، يقطع التلبية ويستبدلها بتكبير، يغير الذكر إلى ذكر، لا يزال بين تعظيم وإجلال لله إلى تعظيم وإجلال لله بعبارات أخر، ينتقل تكبيرا وتحميدا وتهليلا. لا يزال أيام منى يشتغل بهذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. في منى أنت لا تفعل شيئا سوى المبيت ورمي الجمرات، وباقي الوقت ماذا تفعل؟ هل المقصود أن نجلس هناك في رفاق وإناس لجلوس واستمتاع بالصحبة والرفاق وشغل الأوقات بالقيل والقال؟ كثرة ذكر الله أحد المعاني التي تغيب عن كثير من الحجيج أيام منى. والله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، ويقصد بها أيام التشريق. أيام التشريق حافلة وهي مليئة بمعنى عظيم ليس إلا كثرة ذكر الله. في أيام منى لست مطالبا بطواف، في أيام منى لست مطالبا بذبح هدي إلا إذا ذبحت يوم العيد، في أيام منى لا يطلب منك شيء، تأكل وتشرب وتحمد الله، وإذا جاء رمي الجمرات هي دقائق، ترمي الجمرات وتعود إلى مخيمك وفراشك، باقي 24 ساعة مطلوب مني ومنك أن نملأها ذكرا لله. قراءة القرآن ذكر لله، أذكار الصباح والمساء ذكر لله، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ذكر لله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن، يعني في هذه العشر، من التهليل والتكبير والتحميد. يا أحبة، كان السلف يستحبون إذا قدم الحاج مكة ألا يخرج منها إلا وقد ختم القرآن، يعني إذا وصل، وكان بقاؤه في مكة أسبوعا 10 أيام من قبل الحج إلى حين فراغه أن يفتتح ختمة يختم فيها القرآن قبل مغادرة مكة، فيجعل في صحيفة عمله ختمة كاملة للقرآن قضاها بجوار بيت الله الحرام والمشاعر العظام، وختم القرآن يقرأه هنا وهناك، وجعل ذلك وردا له، وجعله من عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله. والقرآن أجل أنواع الذكر لله. من ذكرك لله عبد الله أن تلتفت إلى ما حباك الله به من النعم فتحمده، وما أولاك به من الخيرات فتمجده. من الذكر لله أن تستشعر معنى قولك الله أكبر أيام منا ويوم العيد خصوصا. متى يشرع لنا التكبير؟ يوم العيد، وأنا وأنت حجاج، غير الحاج يبدأ يكبر من ليلة العيد ويصلي العيد ويكبر تكبيرا مطلقا في كل وقت ومقيدا بعد الصلوات حتى صلاة العصر من اليوم 13. نحن معشر الحجيج نكبر إذا جئنا نرمي جمرة العقبة يوم العيد. ورمي جمرة العقبة تكون قد وقفت بعرفة وبت في مزدلفة، ثم جئت ترمي جمرة العقبة ودخلت في يوم العيد. يوم العيد، يوم العيد يوم عظيم من أيام الله بين العباد، يوم حافل بكثرة ما يغرق فيه العباد في كرم رب العباد بالعفو والمغفرة والعتق من النار. يوم العيد جئنا إلى منى نرمي جمرة العقبة، وقد كنا بالأمس فقط في عرفة، وهناك حطت الأوزار وغفرت الخطايا، هناك رحم الله خلقه وأعتقهم من النار، هناك يولد الناس من جديد فيأتون إلى منى يوم العيد وهم يرمون جمرة العقبة، وهم أشبه بالمواليد الجدد الذين خرجوا للتو من أرحام أمهاتهم ليعودون كما ولدتهم أمهاتهم. في العيد في الحج نحن نستشعر أننا وقفنا مواقف عظيمة ودعونا ورجونا ربا كريما، ثم جئناه نرمي جمرة العقبة ونقول بملء الأفواه، عفوا بملء القلوب وهي تخفق، الله أكبر. بالله عليكم، أليس ربا كبيرا هذا الذي أتى إليه الحجيج من كل جنس ولون يقولون لبيك اللهم لبيك؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي أتى بهم وأوفدهم وأوصلهم وأدخلهم بيته الحرام؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي جمعهم؟ لم يجمعهم جنس ولا لون ولا مصلحة ولا تجارة، جمعهم دين واحد وعقيدة في ذاته سبحانه وتعالى. أليس ربا كبيرا هذا الذي يغفر للخلائق ولا يبالي؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي يغفر الذنب ويستر الزلة ويعفو لعباده ويعتقهم من النار كرما منه سبحانه وتعالى؟ بلى والله. إذن من حقي وحقك أن نملأ الدنيا يوم العيد تكبيرا يشق عنان السماء. وربنا كبير، ربنا عظيم، والله يستحق الثناء. لكن نجعل هذه قضية حاضرة في فؤادك، ثم تكون حاضرة في لسانك، ثم ينبض بها كل جزء في كيانك، وأنت تحمد الله وأنت تكبر الله وأنت تشهد له بالوحدانية. حتى عبارات التكبير يوم العيد تحمل هذه المعاني. أنت لست تقول إلا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أنت تكبره فهو كبير والله، وأنت تحمده ويستحق الحمد سبحانه، وأنت تشهد له بالوحدانية لأنه دانت له الخلائق وأذعنت له الرؤوس وكشفت له تلك الجباه ذلا وخضوعا وإقبالا. نحن نوقن بهذه المعاني يا كرام، ونعيش في حجنا استصحابا لهذه القضايا الكبار. في حجنا يراد لنا أن نتعلم كيف نترك الغفلة. والله يا إخوة، ما ضاقت صدور كثير من العباد إلا بالبعد عن ذكر الله، ولا تعست كثير من البيوت إلا لما ابتعدت عن ذكر الله، ولا تسللت الشياطين فسكنت القلوب والأبدان والبيوت إلا بالبعد عن ذكر الله. نحن كلما ابتعدنا عن ذكر الله أخذنا الشقاء بأيدينا إلى حياتنا. نحن من يحكم على حياتنا بالتعاسة، نحن من نجلب الشقاء إلى بيوتنا وزوجاتنا وأولادنا. إن كان بيت لا يذكر الله فيه إلا قليلا، إن كان بيت تعزف فيه مزامير الشيطان ويقل فيه ذكر الله، إن كان بيت من البيوت يبتعد أهله عن العناية بالقرآن وذكر الله وإقامة الصلاة، كيف ترجو أن تعيش تلك البيوت حياة سعيدة؟ إنما ترفرف السعادة في بيوت، في بيوت عمرت بذكر الله، وإنما يأنس بالحياة قلب أدمن ذكر الله. والله يا إخوة، ما زلنا نسمع في أخبار الصالحين ونقرأ في شؤونهم كيف أن أحدهم أصبح من كثرة إدمانه لذكر ربه لا يكاد يحصي كم مرة يذكر فيها الله ويحمده ويمجده سبحانه وتعالى. مر بكر بن عبد الله المزني في طريق ذات يوم بين الغابة إلى القرية، وأصبح في صحبته في الطريق حطاب، رجل من العامة يقطع الخشب من الغابة ويبيعه حطبا. فلما كان في الطريق في رفقته جعل الحطاب طيلة الوقت وهو يمشي لا يزيد على كلمتين: استغفر الله، الحمد لله. فلما طال بهما الطريق التفت إليه بكر وهو فقيه، قال له: يا رجل، ألا تحسن غير هاتين الكلمتين؟ يعني لا تعرف شيئا من الذكر سوى هاتين الكلمتين؟ لماذا لا تنوع الذكر؟ قال له الرجل: بلى، لكني التفت فنظرت فإذا أنا في حياتي كلها بين ذنب ونعمة، فالذنب أستغفر فيه الله والنعمة أحمد فيها الله. فقال بكر: هذا الرجل أفقه مني. أن تعلم عبد الله أن حياتك هي تحت أمر الله ومشيئته يجعلك عبدا ذليلا خاضعا لملكوته سبحانه، ثم أن تبصر في حياتك فترى النعم ذات اليمين وذات الشمال، وترى الصحة التي يتمتع بها بدنك، وترى العافية التي تحيط بحياتك، وترى نعما كثيرة تعجز عن حصرها فتلهج بحمد الله وذكره، ثم تلتفت إلى أمر آخر يحفزك والله على كثرة ذكر الله والإقبال عليه، إنه الحديث عما أعد الله للذاكرين، إنه الرضا مقام الحامدين يا كرام، مقام عظيم والله عند الله، وشأن كبير وراية عظيمة، راية الحمد لله التي يقبل عليها العباد يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ماذا تريد؟ تنال رضا الله بحضور الحمد على لسانك وقلبك في كل لقمة تأكلها وشربة تشربها. كم مرة أكلنا يا قوم، كم مرة شربنا، كم مرة تمتعنا بالطيبات، كم مرة لبسنا، كم مرة أخذنا واشترينا، أما شعرنا أن حياة الحرمان التي يعيشها كثير من الناس والبؤس الذي يلف حياة كثير من البشر نحن بمنأى عنه ثم لا نحصي لربنا حمدا وثناء؟ اعلم عبد الله أنك لو أحصيت يومك ليلا ونهارا شكرا وذكرا وحمدا لله لا والله ما وفيت حق النعم. ولذلك جاء في الأثر أن نبي الله داود عليه السلام قال: يا رب، قال: يا رب، كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستحق الشكر؟ يعني بمجرد أن تكون عبدا شاكرا لله أن يوفقك الله لشكره، تلك نعمة تستحق أن تشكر الله عليها، فتبلغ حدا لا يتناهى من وجوب الحمد والشكر لله عليك. فقال: الآن شكرتني يا داود. عندما يعلم العبد أن ربه سبحانه وتعالى رغم غناه عن عباده ورغم تفضله على خلقه إلا أنه يحب أن يسمع الحمد والثناء. يا رجل، أعظم موقف يوم القيامة ما هو؟ هو موقف الفزع الأكبر، يوم يقف الخلائق على صعيد واحد، إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم، ويبلغ الكرب بالجميع كل مبلغ، وتبلغ الروح الحلقوم، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ويتصببون عرقا، فيصيبهم من الهلع والفزع والقلق والخوف ما الله به عليم. ثم عندئذ يبحثون عن المخارج ويلتمسون النجاة، فيسلكون البحث عن الأنبياء فيأتون إلى آدم فنوح فموسى فعيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، فيعتذر أنبياء الله ورسله عليهم السلام، فيفزعون إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها. ما الذي يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يلجأ إلى ربه في مقام الفزع يشفع ليس لأمته، لكل الخلائق؟ ما الذي يفعله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فأذهب فأنطلق فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد علمنيها، هو حمد الله. فإذا رضي الله قال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عبد الله، بحمدك لله تبلغ ما لا يبلغه غيرك من رضوان الله. بحمد الله يسوق الله لك من النعم ما لا تساق إلى غيرك عبد الله. بحمدك لله تفرج عنك الكربات وتفتح لك الأبواب وتسهل أمورك في الحياة وتقضى حوائجك بكثرة ذكرك وشكرك لله. أتظن أن قضية الذكر والشكر شأن يسير في الحياة؟ لا والله، هو جهاد، جهاد يحتاج إلى صبر ومصابرة، يحتاج إلى استشعار على الدوام أنك عبد مسكين وربك غني كريم، أنك عبد فقير والله ولي حميد. ثم أنت تستعين على ذكرك وشكرك بدعاء الله. أما علم المصطفى عليه الصلاة والسلام معاذا فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله مقام عظيم، وشكر ربنا مرتبة رفيعة يا كرام، ما يصلها كل أحد. تريد أن تفوز بها؟ اسأل الله وادعه، واجعلها دعوة حاضرة كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، والله لولا عون الله لنا ما أحصينا ذكره ولا شكره. ورغم ذلك فإنك تذكره وتجاهد نفسك في شكره سبحانه وتعالى، مستحضرا كل المعاني التي مرت الإشارة إليها قبل قليل. نشكر الله ونحمد الله ونكبر الله، نجاهد أنفسنا. يأتي الحج معشر الحجيج فيبعث في نفوسنا هذه المعاني من جديد. والله ما أروع الحج، وما أسماه، وما أزكاه، وما أثره العظيم على قلوب الحجيج وعلى نفوسهم وأفئدتهم. الحج يغمسك في آنية الذكر غمسة، الحج يعود بك مرة أخرى إلى حياة الذاكرين، الحج يجعلك تجرب متعة حياة الأولياء والصالحين في الأمة. سبقونا نعم، لكن تدري بما؟ بلزوم طريق الطاعة والعبادة والقرب من الله. نالوا ولاية الله وتقربوا إلى الله فنالوا قرب الله. ولاية الله ما تنال بالمجان، وليست وراثة بالمناصب ولا وظائف يصدر فيها القرارات. ولاية الله سعي حثيث يتسابق فيه الصالحون ويشمر فيه المجدون. يأتي الحج فيعلمنا رغم تقصيرنا ورغم إسرافنا في أمرنا ورغم بعدنا عن الله ورغم كل ما نقع فيه، يأتي الحج فيثبت لنا أننا بوسعنا وفي مقدورنا أن نعود إلى حياة الذاكرين فنأنس بذكر الله. ستجد نفسك في أيام معدودات قد أتيت على ألوان عجيبة من ذكر الله، تنقلت بين تلبية وتكبير وتهليل وتحميد، ومع ذلك كله أنت لازلت تتنقل بين ذاك وذاك في أذكار وأذكار. رفعك ليديك تدعو الله تذكره لون جليل من الذكر عبد الله. هكذا فقط نكون من السابقين، وقد قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا أحبة، أختم فيما نحن بصدد الحديث عنه. أتريد أن تكون في حجك أحد أولئك الحجيج الموفقين السابقين بكثرة الذكر لله؟ أتريد أن تفوز بتطبيق قول الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؟ أتريد أن تستمتع بحياة ملؤها الذكر وحج يقطر ذكرا لله في كل أوقاتك ليلا ونهارا صبحا ومساء؟ إي والله، هذا الشوق في كل الحجيج، وهذا منتهى آمالهم ورغبات نفوسهم. إن أردت ذلك عبد الله فدونك ما يعينك الآن على أن تسبق مع السابقين وتفوز مع الفائزين أيام الحج. ما المطلوب؟ هذه أيام عظيمة، أيام العشر، يقول عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الآن وطن نفسك وروض قلبك ولسانك على كثرة الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا وأنا الآن أكاشفكم فأقول هذا يومنا الأول من أيام العشر يوشك أن ينقضي، وبقي عليه 3 دقائق وتغرب الشمس وينتهي أول أيام العشر. السؤال اليوم هل أكثرت حقيقة من التهليل والتكبير والتحميد؟ لا تقل لي إنك قلتها مرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأكثروا. كم يعني؟ 100؟ هل 100 كثيرة؟ 200؟ 500؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد. مع ذلك أقول إن بعضنا إلى اليوم ربما ما كبر إلا 10 مرات أو أقل أو 20. يا أخي أين أنت عن التوجيه النبوي فأكثروا؟ لاحظ أبلغ من العدد ما شئت حتى تشعر أنك قد بلغت حدا كثيرا، قد يكون 1000، 2000، 3000. لكن والله من نجح في هذه الأيام 8 قبل حجه وهي في أيام العشر أن يملأها ذكرا سيستمتع في حجه بحياة الذاكرين، وسيكون في حجه من أكثر الناس ذكرا لله واستمتاعا بالتقلب في أنواع الذكر في صبح ومساء وفي كل موضع من مواضع الحج بين عرفة ومزدلفة ومنى، وهو يتنقل بين ذكر وذكر آخر. هذه الأيام التي تمر بنا وقد انقضى أولها لا تزال عظيمة، أقسم بها ربنا العظيم فقال والفجر وليال عشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. العمل الصالح أيا كان لا تزهد أبدا والله ولا تتوانى. الآن في دقيقتين لو أحصيت ذكرا لله وتسبيحا واستغفارا وآية من القرآن وعملا صالحا تودعه في صحيفتك افعل عبد الله كل ما ترجوه الآن من عمل صالح، اجعله في صحيفتك واستشعر أنه مما أحبه الله وأنك مما تسبق به أجورا عظيمة كالجهاد في سبيل الله. إلا الذي قبل الله نفسه شهيدا وقبل ماله منفقا له في سبيل الله. أحبتي الكرام، هذا الحديث عن معاني الحج لا يزال متتابعا موصولا في مجالس ما زلنا نعقدها كل يوم إن شاء الله، نعقد فيها معاني الحج بين أمور عظيمة جاءت بها النصوص الشرعية يراد فقط أن نستصحبها وأن نستشعرها في حجنا. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا وإياكم بكرامة الصالحين، وأن يوفقنا وإياكم لعمل صالح وقول صالح يرضى به عنا إنه أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم يسر للحجيج حجهم وتمم لهم نسكهم، احفظهم يا رب في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء عبادك أتوك من كل فج عميق يشهدون حج بيتك الحرام والمشاعر العظام. اللهم فآت كل سائل سؤله وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله، وأنت الغني الحميد وأنت الولي الكريم. اللهم أنت ولينا وولي كل المسلمين والمسلمات، نسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اللهم احفظ عبادك الحجيج في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم ومن خلفوا في ديارهم، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليه، واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. نسألك يا ربي في حجنا هذا عملا صالحا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، واجعله يا رب عامرا بطاعتك وذكرك وشكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وتعظيمك وإجلالك ومحبتك، واجعل يا رب حياتنا عامرة بذكرك والأنس به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نسألك يا رب أن تهدينا للحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز دينك وانصر عبادك وتولى المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كل إخوتنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول بعنايتك أمرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم كل إخوتنا المستضعفين من المؤمنين في العراق والشام وفي فلسطين واليمن ومصر وليبيا وأراكان وفي كل مكان. اللهم تول عبادك المؤمنين بخير ما توليت به عبادك الصالحين. اللهم اكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لكل خير وسداد وهدى ورشاد. اللهم اجز بالخير كل من أعان حجاج بيتك الحرام وبذل في سبيلهم ما يعينهم على تحقيق مقاصدهم وأداء مناسكهم. اللهم أجزل لهم الأجر والثواب وضاعف لهم الحسنات واكفهم يا ربي كل ما أهمهم في أمر دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك يا رب من شر الأشرار وكيد الفجار، وعليك يا رب بأعداء الملة الذين تواطؤوا لحرب دينك وعبادك المؤمنين. اللهم فرق جمعهم ونكس رايتهم وخالف بين كلمتهم واكفناهم بما شئت يا أكرم الأكرمين يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.